العمل في صدقة آلين إذا اجتمعا. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 بود. قال مالك: يأخذ المصدق من 5 بود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال، شاتين في كل عام شات، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين. نحن هنا فيما أورد لنا مالك رحمه الله مسألتين في مسألة: اجتمع عنده زكاة 2 سنين. كيف يعني؟ ناخذ المسألة من أول على واحدة واحدة. عنده 40 شاة وحال عليها الحول، وانتظر العام اللي يجي ما جاء، عليه في 40 هذه ايش؟ شاة. جاء أحد ياخذها؟ ما جاء أحد. مالك عنده مجيء العامل شرط في الإخراج لا شرط في الوجوب. شروط الوجوب الملك الكامل للنصاب حيوله عليه الحول. طب طلع اللي عليك؟ لا، لما نجي للعامل. فمجيء العامل شرط في إخراج الزكاة. فهمنا هذا يا جماعة؟ غير مالك يقول لا، مجيء العامل ليس شرط، إذا ما جاء العامل أخرجها أنت. إذا ما جاء العامل إيش؟ أخرجها أنت. ولذا بعض المالكية يقولون: مجيء العامل شرط في الإخراج إن كان من عادة ولي الأمر أن يرسل العمال، وإذا لم يكن من عادته أن يرسل العمال يبقى كل إنسان عامل نفسه، على كل إنسان أن يخرج زكاة ماله. فالمسألة الأولى: امتلك 40 شاة وحال عليها الحول ولم يأتي العامل، وعند مالك مجيء العامل شرط في الإخراج، هو ما أخذ، قال ما جاء أحد. مضت السنة وجاء الحول الثاني وغنمه 80. لما جاء العامل في السنة الثانية إيش يأخذ منه؟ ها؟ شاتان، شات على 40 حقة الإيش؟ العام الماضي، وشات على 80 حقة إيش؟ هذه السنة. إذا اجتمعت صدقة عامين فأكثر والمال موجود، وجاء العامل يأخذ صدقة السنوات الماضية 2 3 أكثر أقل، وعلى حسب كل سنة. لو جاءك السنة الأولى وغنمه 100 عليه فيها إيش؟ شات، لم يأتي العامل، جت السنة الثانية وغنموا 130، 130 فيها ايش؟ شاتين. جاء العامل ياخذ ايش؟ 3 أشياء، واحدة عن العام الماضي واثنين حق ايش؟ السنة الجديدة. وهكذا يعامله بحسابه. هذه ما فيها لبس ولا متعرض لها مالك، عشان ما فيها نزاع. لكن اذا جاء العام الاول عنده 40 شاة، العامل ما جاء، العام الثاني جاء العامل وعنده 30، ماذا يفعل؟ ها؟ شات العام الماضي فقط، وهذه السنة ما فيها شيء. كانت 40 نقصت. إذا كان عنده مثل ما ذكر مالك هنا إبل 100، ثم جاء العامل السنة الأولى